لا يخفف

Roger. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إنما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعس ما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صدق الله العظيم.